دقيقة خذ أي شيء، خذ أي حاجة ثانية بالسوق، والله حرفيا خذ أي حاجة إلا اكتيفيجن. اكتيفيجن إي إي اعتبرها أسس يعني، حتى إي إي يعني تعتبر شيء كبير. ففي شركات كذا من شركات تريبل إي المفروض ما حد يقدر يلمسها. سكوير إنكس على قد ما أحبها، بس لو واحد أخذها ما أعتبره احتكار أبدا، ألعابها يمكن الاستغناء عنها. بس إي إي اكتيفيجن أوه، كيف ألعاب يمكن استغناء عنها؟ ها؟ كيف يمكن استغناء عنها؟ يعني ما عندهم العناوين المتشوقة اللي كل سنة ملايين يلعبونها، زي على مدى يعني زي إي إي. هل تقارن أرباح إي إي بأي شيء قدمته سكوير أو كول أوف ديوتي؟ هل تقارن؟ هذه تعتبر أسس في الفيديو جيمز، بس عناوينها كبيرة تعتبر عند سكوير. إيه؟ سكوير أكبر عنوان عندهم فاينل فانتسي. طب كبير فاينل فانتسي الحين، مرة متحمسين فاينل فانتسي 66. أوه صح، حتى إكس آي في والله ممكن. يس، فاينل فانتسي إكس آي في هذا الأونلاين. إكس آي في والله. فانت تقيسها على حسب، أنا حسها قاعد تقيسها على حسب ما أعتقد اهتمامك للعبة شيء. ما أعتقد حتى إكس آي في توصل لمدى ما توصل، بس إنها تعتبر شيء كبير يعني. ما أتقيسها بالمواصيل حقتها، بس صح بنزلت كبيرة. صح خصوصا أنا دائما قاعد أقول إنه إحنا في منطقة الشرق الأوسط ترى عندنا عناوين إحنا ما نلعبها أبدا، بس إنها مرة ما أخذت تغطية إعلامية زي مثلا فاينل فانتسي كده، مارت ستار وورز. هاي ثلاثة عناوين، أكثر ثلاثة عناوين لاحظت إنه لها جمهور كبير بالملايين على بالخارج، وعندنا صفر. ايه نادر نادر مرة تلاقي واحد يقول لك أنا قد لعبت شيء لستار وورز أو تابعت فيلم ستار وورز. نرجع لنفس النقطة، هل تشوف الاحتكار هذا؟ عشان نسويت لك بناء وزي كذا، هل تشوف الاحتكار هذا؟ هل تشوف الصفقة البيع تعتبر احتكار أو لا؟ بس قول رأيك. فما وقفنا إحنا طيب عشان في صفقة البيع. ما عليك، أنت جاوب على السؤال ده تقدر. أنا أشوف يمكن ما أشوف احتكار، أفضلها يعني. سوكا قد تكون احتكار بالنسبة للشركات الثانية لأن عناوينها مرة ضخمة، فهمت؟ يعني منافسية قد تكون من احتكار، لكن أنا أشوفهم. هو ممكن أفضل طريقة تقدر تقيس فيها الموضوع لو إنه إكس بوكس بالفعل أخذت ذي العناوين وخلتها حصرية، افترض إنه مرت العشر سنوات كول أوف ديوتي وفراتش صارت حصرية للإكس بوكس. إيوه. هل بيأثر ذا بشكل سلبي على سوني بشكل كبير؟ أكيد بيأثر بشكل سلبي، بس كم مدى السوق؟ كم تتوقع تقديري؟ أنا أعتقد حيأثر بشكل مرة كبير. أتوقع في ناس ممكن تنقل من كونسل لكونسل بسبب كول أوف ديوتي، ناس كثير مرة ممكن تنقل من كونسل لكونسل. زي كذا انا اقول اتوقع الاحتكار، بس اتمنى انه يصير لانه خدمه اكس بوكس اسطوريه موجوده على البي سي، بدي على طول بوب بوب حملها. انا في النص بينهم الاثنين. اللي بلاش يجي. ايوه والله اللي بلاش يجي. دائما انا اطبل خدمه اكس بوكس، الناس مو مستوعبه والله انها اسطوريه. اظن الناس مستوعبه كثير. اسوي حساب ريال والله، حساب ريال انا. ايوه والله عندهم عناوين اسطوريه بعدين 3 ريال شيء زي كذا. عندهم ميزه بطله مره، قاعد اول كنت العب ستار دي فالي وبالغلط حذفتها، قلت لا حذفتها ويرجع في نفس المكان اللي حفظت فيه، يحفظ لك هذا شيء اسطوري والله، شيء رهيب رهيب مره كذا سلس من الاكس من الويندوز نفسه. بوب بوب بوب جيم باس جاهز قدام. يا سلام، يا رب يا رب تتم الصفقه واشترونا، ابغى العب حصريات. انا خوفي انه اكس بوكس بعد ما يصيروا معلمين وقوياء معضلين فجاه يحطوا لك يزيدون سعر الاشتراك، ولا يقول لك لا بس بعض الالعاب حتكون تدفع نص سعر. حسن بيسوي حركات زي كذا. صاحب الفلوق ضبطتكم، اعطيتكم كذا نبضه بسيطه، حاولت اني احرق لكم اكثر، توسطت ما في فايده. فممكن يهمك كذا تبي تشوف شيء عن الفيلم حقنا، وان شاء الله الفيلم ينزل قريب. والله مره متحمس يا اخي، متحمس اكثر شيء محمسني اسوي الفيلم من جد، والله من جد ابغى اشوف ردة فعل الناس على شغلنا. يا نبيل محمد والله العظيم اكثر شيء يحمسني اسوي الفيلم. الله يسلمك. والمساله من جد يا اخي، امك المادر هم والبريزنج ما يهمني فلوس. تابعيت شوفوه فلوس، سوى الفيلم انسى، انزل لا تفكر فيها فلوس، سوى الفيلم يا رجال فلوس، بس اخذوني رايحه وجايه. لكن دعم المتابعين سلام، دعمكم بيتنا فلوس صح. تريون سلاش كلام كثير. اوكي من جد والله صح. ايش بك؟ ايش اللي يحمس صانع الافلام انه يسوي افلام ثانيه؟ كلها هي مجموعه اشياء، ترى المال جزء منه، حب الناس جزء منه، راي النقاد جزء منه، راي الصناع اللي موجودين جزء منه. فهي مجموعه متكامله تدعم بعضها البعض، انت يعتمد عليك التركيز على ايش يعني، فهمت؟ انت تحبك المال، بس فعليا اهتمامك الاول هو مدى تقبل الناس اللي فيلمك. عموما اتمنى انك استمتعت. عموما عزيزي المتابع، خفيف لطيف